يا رب شدني في محنتي قال انه مأذيتني ما يفوت من واحدة صبرا ليلي يا ليلي يا ليلي الله الله يلا بينا حروح مدد مدد يا ليلي يا ليلي يا رب ولدي شد الروح فيكو الدخلاوي استغفر الله العظيم في الرايحة والجاية في الرايحة والجاية يا رب انت الرحيم وانت القريب ليا وانت القريب ليا سمع قد في ارض الخوف اللحم كله على المكشوف هو المولد الدنيا ضلمة كشفة خلينا نشوف فتح عينك فك الشفرة شارع التراب عامل صفرة بتفوت سنين وتعدي سنين دايب في عشقك يا عصفرة دايب في عشقك يا عصفرة ايه وقتا يا بلاش تغيبي مولدي انت مرارة الحكايات ايه اسمي فرحة حمو اللي بشارع تلاتين ارض البابا يا عيال والناس مستمعة والمولد الجمعة هو المولد في قلوب تغرق في بحر سنوب في ناس ماشيين سكارة جات ماشية بالمنوب اللي تلقى السكر واللي انسجم في الذكر جوه المولد خواتي بنات كتير مش بكر دخلنا قلنا مفرفش حبة نسيب ساعات الليل الكل حشيشة كفرة والخبرة طلبت معانا ما في حد معنا ما في حد يمر الكيف قفشنا وجبنا حشيشنا عايزين نجيب مزة تعيشنا اخترنا حاوي بيع حكاوي وجات معاه انه يفتشنا اتقرب يا جدع ارمي بياضك في حجري اتفرج عالبتاع بس اوعى تخاف وتجري جاب شاب عينه حمرا وكان بزوره خمرا قال انه مأذيتني ملبوس من واحدة سمراء كتب رموز على لبسه وعزم عن لبسه وقال جن مجوسي وصعب علي حبسه والشاب في كله زايم ومزود في الشتايم الجن ماشي على الحيطة وخلى الكل نايم وخلى الكل نايم طب تطلع امتى خينا صعب يا فندينا وفلحظة واحد صاحبنا وشو اتقلب وسطينا وشو اتقلب وسطينا مشي شخص وجي محله ضب صلي على النبي صلوا وصاحبنا راح في الحاوي وقال انا مش هحله طب سيبه وامشي يا ابني قدمته كام ويسيبني انا قلت برد وشخلل ده شكلك مش عاجبني وشوفنا انت يا متعه بنور عيونها ساطعه تدفع تخش الخيمه دخلت سوق المتعه دخلت سوق المتعه في ناس ما حد طعام وناس في شيخه نقاه قاعدين في حلقه شيخ وبتذكر اللي خلقها يا ربي انت الامان والحنان والسلام والحنان والسلام اكفينا شر اللي خان واللي زاد في الكلام واللي زاد في الكلام انت اللذي انت اللذي انت اللذي انقذت قلبي من الاسى رجعت فرح اللي اتنسى طيب تساوله لبس تتسال جدع وعمره ما زعل حد مثل الجنج حمو الليب سيد الفخامة اصلي وعدال مثل الرياسة اسمه معلين ده انت المسيطر يا افندينا البرنس تامر ابو مؤمن جدع ودغري وغالي علينا صبر حرب وبرق وراع اجدع خوات بيساندو مضاع مثل القايد احمد جدو ابو احمد شركة هو اللي مالك أرض التراب شارع التلاتين يا رب ننجم من المهال الشريف معيش عند المنطقة كل البشر تحلب بدراعته اللي عادي شريف معيش يرجع بداره ويخلص وقته وده العجم فارس الفوارس عالم الرجولة مربي مدارس فرحتنا والعه جوه العصافة الله أكبر المولى حارس جوه العصافرة نشوف العاجة امرنا واحنا نقول لك واجب المسا جاية على المحترم المحترم عبد الله راجع ياسين الشمندي شقيق الشيخ يقدر يأدي بأي معيش صحبة مودة وكله رجولة مربحش صاحبه لأجل المادة وقت الهجوم مش بنصر حاولي ستي يا دنيا لازم تتزاولي المسا جاية على المتمكن عيسى الحم وعادل الدولي أحمى شريف فوق أي أعادي المسا جاية على أحمد راضي أنا من عصافرة طالع على قتلة ممنوع حد يقف قصادي حمود جلاد تجدع إدارة ملاليك جلاد سيطرة جبارة بتمسي على عيلتي الجلاد من الأسود تمشي وتتدارى من الأسود تمشي وتتدارى وقت الحب هو السندال شخص بس يساوي مجال المسا جاي الخالد كود أهدع كلام عنك يتقال المسا جاي لأحمد عباس مثال على بطل الأبطال حم عدش نجم جدنا مثال الرجولة محبوب حتتنا شارع أبو وليد اللبان بالحب صاحبتي كسيتنا حمو الحلوة نتوهم عيني شريف الأبيض الناريني المسا جاي من العصافرة أرض المعهد الديني جابر ناس عم برجنات صفت اللبن يعني البقار احنا عيد وسطورة الجيزة من يوم ما بتخرج بشوار على حمو بكافيون تشاعر مليا من كروان نصار شبحنا في جود دخلاوي اما البواقي تبطل لعب نور التوت المطلق اللي مدى كل الشعب جاتنا حرام على الدارة درجات من بيت الرعب كتب كلامنا الفجر الشاعر واحنا جينا نرى